بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على سبعة أعظم. هذه الترجمة تتعلق بالسجود، هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بالسجود الذي هو ركن من أركان الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بصفة الصلاة حتى جاء إلى السجود، وعنون له بهذه الترجمة وبتراجم أخرى بعد هذه الترجمة، كلها تتعلق بالسجود وما يسجد عليه من أعضاء الإنسان. وقال: باب السجود على سبعة أعظم. والأعظم جمع عظم، والمقصود من ذلك أن هذه الأشياء التي يسجد عليها فيها عظام: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، كلها فيها عظام. وليس المقصود بذلك أعظم يعني عظم واحد بالنسبة لكل واحد منها، بل بعضها يتكون من عدة أعظم، يتكون من عدة أعظم. وقد جاء في بعض الروايات كما جاء في الترجمة أعظم، وجاء في بعضها أعضاء، وجاء في بعضها سبعة أعضاء، يعني عضو الجبهة وعضو اليدين، عضو اليدين وعضو الركبتين وعضو القدمين. والسجود يكون على هذه الأعضاء السبعة كلها، فلا يكون على بعضها دون البعض. والمراد بالجبهة الجبهة مع الأنف، كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى، الجبهة مع الأنف، بحيث الإنسان يضع جبهته وأنفه على الأرض، وكذلك يضع يديه مبسوطتين مستقبلا بأطراف أصابعها القبلة، وكذلك الركبتان وكذلك القدمان. فكل واحد من هذه الأعضاء السبعة يجب أن يكون السجود عليه، وأن يكون كل واحد منها قد حصل السجود عليه. ومن المعلوم أن المصلي له حالات أربع، المصلي أحواله أربع لا خامس لها، فهو إما قائم، وهذا قبل الركوع وبعده، وإما أن يكون راكع، وإما أن يكون ساجد، وإما أن يكون جالسا في التشهدين وبين السجدتين. فهذه أحوال أربعة لا خامس لها: إما قيام، وإما ركوع، وإما سجود، وإما جلوس. هذه الأفعال الأربعة هي التي تكون عليها الصلاة ولا خامس لها. وأطلق على المساجد مساجد من أجل السجود على الأعضاء السبعة، وذلك أن الإنسان عندما يصلي فإن الذي يتمكن، الحالة التي يتمكن فيها من الأرض أن في حال سجوده، لأنه يكون على الأرض: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، كلها تكون على الأرض في حال السجود. ولهذا قيل من وضع العبادة مساجد، يعني أماكن سجود، ولم يقل لها مواقف الاعتبار القيام ولا مراكع باعتبار الركوع ولا مجالس باعتبار الجلوس بين السيدتين وفي التشهدين، وإنما يقال لها مساجد، لأن الإنسان عندما يسجد يتمكن من الأرض بهذه الأعضاء، فاستغلال الأرض إنما يكون باستعمال في حال السجود باستعمال هذه الأعضاء. ولهذا قيل لأماكن العبادة وأماكن الصلاة يعني قال لها مساجد لهذا. وقد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أمرت، قال أمر النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعظم. يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أمرنا. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو أمرنا فالآمر له هو الله عز وجل. أما الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مبلغ عن الله كما هو معلوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالشريعة من عنده وإنما هي من عند الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو فالكتاب من الله والسنة من الله، الكتاب من الله والسنة من الله، وكلها بوحي من الله، وكلها بوحي من الله عز وجل. فإذا قال الرسول أمرت صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر هو الله عز وجل، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما يبلغ أمر الله، وهو إنما يبلغ أمر الله، لأن السنة إنما هي من الله، كما جاء في حديث البخاري الطويل في قصة الصدقات والزكوات وكتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك الذي سبق أن مر بنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكتاب أبي بكر إلى أنس قال هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل هذه التفاصيل المتعلقة بالصدقة في بيان مقادير زكاة الإبل والغنم والذهب والفضة قال فيها أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الألفاظ التي كما اللفظ الذي عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، أمر الله لنبيه هو أمر لأمته. والأصل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هي تشريع، وأن الأمة تقتدي بأفعاله إلا ما يعني دل على الخصوصية أو جاء شيء يدل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وإلا فإن الأصل هو أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى لك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال في أول آية واتبع ما أوحي لك من ربك، وقال في آخرها إن الله كان بما تعملون خبيرا، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، وليس يعني الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له خاصة يعني يتعلق بحكم يخصه. الأصل أن خطاب الرسول خطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة، ولا يكون على سبيل التخصيص إلا إذا وجد ما يدل على التخصيص، إلا إذا وجد ما يدل على التخصيص. ولهذا جاء في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهو خطاب للأمة ليس خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يخص الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة، والحكم الذي أضيف أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو للأمة. وذكر فيه تفصيل الأعظم السبعة وهي الجبهة وفي بعضها وأشار إلى أنفه وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين. قال ولا نكف شعرا ولا يكف شعرا ولا ثوبا ولا يكف شعرا ولا ثوبا, يعني الإنسان في حال صلاته لا يكف شعره يعني شعر رأسه يعني من أجل الصلاة بأن يعني يدفعه إلى وراء, وإنما يتركه يسجد يسجد معه, يعني الشعر يسجد مع الإنسان. فشعر الرأس يعني لا يكف إلى وراء وإنما يترك حتى يسجد ما يسجد منه يسجد ما يسجد منه على الأرض, فلا يكف شعرا يعني من أجل الصلاة, وذلك بأن يعني يدفعه إلى الوراء ويعني يضع شيئا عليه يمنعه من الوصول إلى الأمام, وإنما عليه أن يتركه يعني ما ظهر منه وما استرسل منه من جبهته فإنه يترك حتى يسجد عليه الإنسان. وكذلك لا يكف ثوبا لا يكف ثوبا يعني من أجل الصلاة, فهو في الصلاة لا يكف لا يشغل نفسه بكف الثياب, وفي غير الصلاة قبلها لا يشتغل بكف الثوب من أجل الصلاة لا يشتغل بكف الثوب من أجل الصلاة, وإنما يعني يكون الإنسان على هيئته وعلى صفته التي هو عليها, في شعره يتركه بدون كف وثيابه يتركها بدون كف في الصلاة. نعم. قال حدثنا قبيصة عن سفيان, سفيان هو الثوري, عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أمرنا, الأول يقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم, وهنا قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم, وهذا الحديث فيه ذكر الأعظم التي ذكرها في الترجمة التي ذكرها في الترجمة سجد على سبعة أعظم, لأن هذه الرواية فيها ذكر الأعظم والرواية اللي قبلها فيها رواية فيها ذكر الأعضاء بدل الأعظم, أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم, وهذا يعني خطأ, هذا الضمير له ولأمته, يعني أمر هو صلى الله عليه وسلم وأمته لأنها تابعة له عليه الصلاة والسلام, وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وأن لا نكف ثوبا ولا شعرا ثوبا ولا شعرا. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم الفراهيدي عن شعبة نعم الحجاج عن عمر هو بن دينار عن طاووس نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب وفيه ذكر السجود على الجبهة, وقد أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة من أجل أن فيه السجود على الجبهة وهي أحد أعضاء الوضوء, أعضاء الصلاة, أعضاء السجود السبعة, أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها الجبهة. ومن المعلوم أن الجبهة والأنف والسجود على الوجه جبهة وأنفا هذا هو يعني فيه الخضوع لله عز وجل, لأن أشرف شيء في الإنسان ويعني وأجل شيء في الإنسان وهو وجهه يعفره بالتراب طاعة لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فالحديث أورده من أجل أن فيه ذكر السجود على الجبهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسجد على جبهته، حيث قال كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني وقاموا بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يبقون قائمين ولا يهون للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض، يعني حتى يصل إلى الأرض يعني يسجد على جبهته، فإذا فعل ذلك فإنهم يتابعونه، بمعنى أنهم أن المأموم يتابع الإمام بدون تأخير، فلا يسابقه ولا يتأخر عنه كثيرا ولا يوافقه بل يتابعه، لأن الأحوال أحوال اقتداء الإمام المأموم بالإمام هي حالات، يعني أولها أن يسجد قبله، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يسجد قبل إمامه، وأن يعني يأتي بركن قبل أن يأتي به إمامه، لأن المأموم الإمام إنه موضع للإهتمام به، وإذا سبقه وتقدم عليه أي فائدة للإهتمام؟ ما في إهتمام ما دام أنه يسبقه سيسبقه. فإذا الأحوال الساجد يعني المتابع للإمام إما أن يسبقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتخلف عنه، ثلاثة ممنوعة وواحد هو المشروع، ثلاثة ممنوعة التي هي المسابقة والموافقة والتخلف، والرابع هو المشروع الذي هو المتابعة بدون تخلف وبدون مسابقة، بدون متابعة بدون مسابقة وبدون تخلف، وكذلك بدون موافقة، وكذلك بدون موافقة، يعني فلا يتقدم عليه ولا يكون مساويا له بحيث يسجد معه، لا يتقدم ولا يتأخر، هذا الموافقة. والثانية المتابعة بأنه إذا يعني أتى بركن يأتي به المأموم بعده بدون أن يسابقه وأن يوافقه وأن يتخلف عنه. قال كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني وقاموا من الركوع ثم سجد وكبر ساجدا، فإنهم لا يحنون ظهورهم للسجود إلا إذا سجد وصل جبهته صلى الله عليه وسلم الأرض، إذا سجد على جبهته فإنهم عند ذلك ينتقلون إلى الركن الذي وهذا بالنسبة للذين يشاهدونه، بالنسبة للمأموم إذا كان يشاهد، يعني فهم إذا سجد وصل الأرض يسجدون، لكن إذا كانوا بعيدين لا يرونه وإنما يسمعون صوته فهم لا يعني يقدمون على الشيء الذي يعني يفعلون إلا إذا انقطع صوت الإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده وانتهى يقومون من الركوع، وإذا قال الله أكبر وانتهى يعني يهون للسجود. فهم يعني أي المأمون يتابعون الإمام، يتابعون الإمام. والحديث كما قلت أورده البخاري من أجل أن فيه ذكر السجود على الجبهة، وأن الجبهة من الأعضاء التي يسجد عليها، بل هي أشرف الأعضاء التي يسجد عليه، بل هي أشرف وأجل الأعضاء، وفيها كمال الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان يمكن أشرف شيء منه من الأرض ويعثرها بالتراب خضوعا لله عز وجل واستسلاما وانقيادا له سبحانه وتعالى. قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل، نعم، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، نعم، قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب. كلمة غير كذوب ليس المقصود فيها يعني التعديل أو يعني أو احتمال أنه نفى عنه شيء يحتمل أن يكون، أبدا، هذه صفة كاشفة وليست مخصصة، يعني هو من شأنه أنه غير كذوب، من شأنه أنه غير كذوب، ليس المقصود من ذلك يعني احتمال أن يكون كذوبا وأنه ينفي عن الكذب، وإنما هذا بيان يعني وصف يعني كاشف ومبين، مثل قول الله عز وجل ذلك بأن يكون بهذه ويقتلون النبيين بغير حق. كلمة بغير حق هذه لا مفهوم لها، لأن قتل الأنبياء لا يكون بحق، لا يكون منه شيء بحق، بل القتل يكون باطل. وكذلك قتل الناس يعني منهما يكون حق ومنهما يكون باطل، لكن قوله ويقتلون النبيين بغير حق فكان بغير حق ليس لها مفهوم، لأن ما في نبي يقتل بحق أبدا. هذه قالها صفة كاشفة، صفة كاشفة أي يعني موضحة مبينة، وليس المقصود بها أنها مخصصة وأن لها مفهوم وأن المفهوم معتبر. وقوله هو كذوب يعني من شأنه أنه غير كذوب، فهذا يعني وصف يعني كاشف لا مفهوم له. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. ثم ذكر يعني باب السجود على الأنف، يعني أن الأنف يسجد عليه كما يسجد على الجبهة، لا يسجد عليه وحده دون الجبهة، وإنما يسجد عليه مع الجبهة، لأنه كما جاء في الحديث أنه قال جبهة وأشار إلى أنفه، الجبهة وأشار إلى أنفه يعني أنفه مع الجبهة، يعني هذا كله يدخل تحت السجود أو تحت ما يسجد عليه من الوجه، وهو الجبهة ومعها الأنف، لكن لا يسجد على الأنف وحده، وإنما يسجد على الجبهة ومعها الأنف. واعتبرهما يعني شيئا واحدا ولم يعتبرهما شيئين، لأن لو كانوا شيئين صار ثمانية. وقد قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سبعة أعظم، فإذا الجبهة والأنف تعتبر شيء واحد. ولهذا أشار لما ذكر الجبهة وقال وأشار إلى أنفه، يعني أنه يسجد عليه مع الجبهة تبعا لها، مع الجبهة تبعا لها، لا يسجد عليه وحده، بحيث الإنسان يضع أنفه على الأرض وجبهة مرفوعة ثم يقوم، هذا مو سجود، وإنما عليه أن يجمع بينهما. والجبهة هي الأصل، وهي يعني الشيء الكبير أو الشيء الواسع الذي يعني يكون على الأرض، بخلاف الأنف فإنه يعني شيء يسير الذي يوضع على الأرض منه، الذي يصل الأرض منه شيء يسير. وعلى هذا فإن الأنف يسجد عليه ولكن تبع للجبهة، لا على سبيل الاستقلال، لا على سبيل الاستقلال به وحده. قال: أمرت نعم أن أسجد على سبعة أعظم، نعم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، نعم، الجبهة وأشار بيده على أنفه، يعني أنه تبعا، نعم، فيسجد عليه تبعا للجبهة، لا استقلالا به عنها، وإنما عقد الترجمة له وحده باعتبار أنه يعتبر مع الجبهة، لا أنه يؤتى به مستقلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عد الجبهة والأنف شيئا واحدا، يعني أحد الأعضاء السبعة أو الأمور السبعة التي يسجد عليها، الجبهة ومعها الأنف، نعم. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. قال حدثنا معل بن أسد عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. ثم ذكر بعد ذلك باب السجود على الطين والأنف، السجود على الطين والأنف، يعني ذكر هذا الحديث من أجل الحديث الذي أورده حديث أبي سعيد، من أجل أنه كان يعني لما صلى بالناس انصرف على وجه أثر على على على وجه أثر الماء والطين، أثر الماء والطين، وذلك وهذا والحديث يعني يأتي في كتاب الصيام فيما يتعلق بليلة القدر. والسؤال في الحديث والحديث إنما جاء لبيان يعني ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأول ليتحراها، ثم قيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسط، فبعد ذلك قيل إن الذي تطلب أمامك يعني في العشر الأواخر، قال فلما كان في صبيحة 20 وهي التي ينتهي بها من الاعتكاف، يعني يعتكف الليالي، يعتكف الليالي مع الأيام، ولكن المقصود الليالي لأنه يبحث عن ليلة القدر، فيعني عندما تنتهي العشر الوسط يعني بطلوع الفجر من يوم واحد من يوم 20 تنتهي العشر الوسط، فقيل له أن تطلب أمامك ليلة القدر أمامك يعني في العشر الأواخر. فلما كان في صبيحة يوم 20 وهو الذي يخرج فيه من اعتكافه للعشر الوسط، قال إن خطب الناس وقال إن وقال إن من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر. من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني يبقى على اعتكافه ويستمر على اعتكافه، ومن خرج فإنه يعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعتكف العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر، فرجع إلى اعتكافه عليه الصلاة والسلام أو بقي على اعتكافه، وأمر الناس بأن يرجعوا إلى اعتكافهم لأنهم كانوا يعتكفون في العشر الوسط يبحثون عن ليلة القدر. فقال إنها يعني أخبر بأنها في العشر الأواخر وفي وتر منه، يعني في وتر من العشر الأواخر، قال وإني رأيت أنني في صبيحتها أسجد على ماء وطين، في صبيحتها أسجد في ماء وطين، قال وما كان في السماء سحاب، فكان هناك قزعة يعني قطعة من السحاب، وحصل المطر في تلك الليلة ونزل، وكان السقف المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيا يعني مسقفا بجريد النخل وعليه الطين، فخر الماء من السقف في مكان مصلاه عليه الصلاة والسلام، فكان بعدما انصرف وإلى على وجهه أثر الماء والطين، على وجهه وأنفه أثر الماء والطين. وهذا يدل على أن الإنسان لا يمسح يعني عن وجهه الشيء الذي حصل له في الصلاة، لا يمسح التراب، لأن الإنسان ما مسحه، يعني لو كان مسحه ما بقي شيء لما صرف إلى الناس، ولكنه ترك حتى انصرف وعلى وجهه أثر الماء والطين، دل على أن الإنسان لا يمسح يعني وجهه في صلاته، وإنما يعني إذا كان في أول الصلاة وكان الأرض فيها مرتفع ومنخفض فإنه يمسحه حتى تساوى، لكن ما يسويها عند كل مرء يسجد، عندما يريد أن كل يسجد يسويها، لا يسويها، يسويها في أول مرة يعني حتى تكون مستوية حيث يكون فيها انخفاض وارتفاع يعني إذا كانت رملية أو ترابية بحيث تكون مستوية بحيث يسجد عليها ثم يستمر على ذلك. فيعني كونه التفت إلى الناس عليه الصلاة والسلام وعلى وجه أثر ماء الطين دال على أنه لا يمسح بالصلاة، دال على أنه لا يمسح بالصلاة. ثم إن هذه الليلة التي حصل فيها السجود بالماء والطين وأن هذه علامة على أنها ليلة القدر، حيث رأى أنه في صبيحتها يعني صبيحة ليلة القدر يسجد والطين، وقعت ليلة القدر في تلك السنة في ليلة 21 من رمضان، في ليلة 21 من رمضان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة تدل على طلبها في السبع الأواخر وكذلك في الأوتار من السبع الأواخر، وهذا يدل على أن ليلة القدر ليست ثابتة في ليلة معينة في جميع السنوات، وإنما تتنقل في العشر الأواخر، فقد تكون في 21 وقد تكون في 27 سنة، سنة في 27 سنة في 25 سنة في 21. فوجودها في ليلة 21 في سنة من سنة من السنوات التي حصلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دال على تنقلها، لأنه جاءت عنه أحاديث كثيرة تدل على طلبها في السبع الواقي السبع الأواخر، وهذا يدل على أنها تتنقل، يعني حصلت في 27 في 21 في تلك السنة الذي كان يعتكف لطلبها وأخبر بأنها في العشر، ولا يلزم أن تكون في كل سنة في 21 كما حصلت في تلك الليلة، وإنما الأصح عند العلماء أنها تتنقل، والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها يدركها يوافقها، لأنها ليلة من عشر ليالي، فما اجتهد في الليالي كلها لعشر الأواخر فإنه يوافق ليلة القدر، لأنها لا تخرج عن هذه الليالي العشر، لا تخرج عن هذه الليالي العشر. فمن اجتهد في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها فإنه يكون مدركا لها، فإنه يكون مدركا لها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى نعم عن يحيى يحيى عمن عن أبي سلمة عن يحيى بن سعيد يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير نعم عن أبي سلمة نعم بن عبد الرحمن بن عوف قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت فكأن قولها تخرج بنا إلى النخل نتحدث يعني معناه يكونون يعني منعزلين ويعني ملتقين به على حدة بحيث يتمكنون، بخلاف ما إذا كان يعني في يعني بين الناس أو عند الناس فإنه يعني يشغله شاغلون غيرهم، فأرادوا أن ينفردوا به وأن يكونوا معه في خلوة في النخل أو في بعض البساتين، فيعني فعل ذلك وحدثهم بما سألوا عنه من ليلة القدر. الآن عرفنا أن السجود يكون لابد على الأنف والجبهة. الأسئلة جاءت أنه لو اقتصر الإنسان على واحدة هل يصح سجوده؟ أو لو كان على الجبهة يصح سجوده، أما الأنف وحده لا يصح سجوده، وإن كان بعض العلماء قال يصح لكن الصحيح أنه لا يصح فيما يتعلق بالأنف. بالنسبة لسجود التلاوة أحسن الله إليك، يعني الذي يقرأ في المصحف يتحرج البعض أن يضع المصحف مثلا على الأرض ليسجد على أعضاء السبعة فيبقيه في إحدى يديه، وبالتالي ربما سجد على يد مضمومة الأصابع. ما ينبغي هذا، إذا كان عنده مكان مرتفع يضع عليه فيضعه عليه، وإلا يضعه في إبطه، أو إذا كان أحد بجواره يناوله إياه. نعم، لكن لو سجد بها الطريقة السجود والتلاوة والله مو جيد، يعني يكون يعني على ظل، لأن السجود إنما يكون على بطون القدمين. بطون الكفين بطون الكفين قال رحمه الله تعالى: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ثم قال: باب عقد الثياب وشدها من الصغر. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. باب عقد الثياب وشدها. عقدها يعني ربطها، يعني بحيث أنه يعني يربط يعني يعني وراء عنقه حتى لا يسقط، يعني عليه ثوب واحد الذي هو لفافة يلفه على نفسه الذي هو إزار، فيشده يعقده أو يشده يعني بحيث لا يصل إلى عنقه ويصل إلى كتفيه، فإنه يشده على بطنه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في الحديث أنه لا يصلي يعني إنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولكن إذا كان إنسان لا يقدر على ذلك ولا يملك إلا إزارا لا يستطيع إيصاله إلى كتفيه وإلى رقبته بحيث يعقده ويشده، فإنه يكفيه أن يسجد أن يصلي ويعني وكتفه يعني بادي ليس عليه شيء، يعني فيعقده يعني على رقبته يعني حتى لا يسقط حتى لا تنكشف العورة، أو يشده على بطنه فيكون إزارا على نصفه الأسفل ولا يمكن أو لا يمكنه أن يجعل شيئا على رقبته أو على عاتقيه. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته يعني معناه أنه يمسك بيديه، يعني إذا خشي أن تنكشف العورة فإنه يمسك بيديه. نعم. حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم. كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم على رقابهم من الصغر، يعني من صغر الثوب أو من صغر الإزار، يعني يفعلون ذلك لضيقه، وإلا إذا كان الإنسان عنده إزار ورداء فإنه يستعمل الرداء مع الإزار، الإزار يشده على وسط الأسفل والرداء يكون على كتفيه، الرداء يكون على كتفيه. وإذا كان ليس عند الإنسان رداء وإنما عنده إزار فقط أو ثوب واحد واستطاع أن يوصله إلى يعني رأسه ورقبته وأن يعقده ويلف باقيه على أسفل ثوبه فعل، وإذا كان لا يستطيع إلا أن يشده على بطنه ولا يصل إلى أعلى جسده شيء منه، لأنه لو فعل شيء من ذلك انكشفت عورته، فإنه يكتفي بستر عورته وشد الإزار على نصفه الأسفل دون أن يكون على أعلى شيء. نعم. ثم قال: وفقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يسبقهن الرجال، حتى لا يحصل انكشاف عورة لأحد منهم فيرينها. نعم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة اليد وقلة المال وقلة الثياب، وأنهم يعني يكونون على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة من قلة ما عندهم ومن صغر ما يكون بأيدي الإنسان من الثياب، بحيث أنها يعني تكاد تنكشف عورته وأن له أن يمسك ثيابه حتى لا تنكشف. كل هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الدنيا، ومع ذلك هم خير الناس وهم أسعد الناس في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: حدثنا محمد بن كثير نعم. عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل سلمة بن دينار نعم. عن سهل بن سعد نعم. الترجمة: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال الحافظ ابن حجر: ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها. يقول: ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها. نعم، يعني سهولة، يعني بخلاف يعني لأنه إذا كان مرسلا قد يعني يسجد على شيء منها، وإذا أراد يقوم يعني يصير يعني لا يستطيع القيام لأنه قد جلس على شيء منه أو على شيء من ذلك المرسل الذي أرسله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يكفت شعرا. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. ثم ذكر هذا الحديث وأورده تحت ترجمة أخرى تتعلق بكف الثياب، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع ويترجم لكل موضع بترجمة للاستدلال بالحديث على تلك الترجمة. ولهذا كان كتاب البخاري كتاب رواية ودراية، يعني كتاب رواية ودراية، فهو رواية من جهة حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ودراية من ناحية أنه يشتمل على فقه، وأن كل ترجمة يأتي بالحديث ليستدل به عليها فهو دال على عدة يعني مسائل. الحديث الواحد يدل على عدة مسائل، ولكنه رحمه الله إذا أورد الحديث من طريق أخرى أو من طرق أخر يعني يكون هناك فيه زيادات يعني تتعلق بالإسناد أو المتن، أما فيه فرق بالإسناد أو المتن، ولا يكون مع التكرار التوافق في الإسناد والمتن جميعا بحيث يكون من أوله إلى آخره في متنه وإسناده ليس في فرق. هذا لا يحصل عند البخاري إلا فيما ندر. قد قيل إنها مواضع تزيد على 20 حديثا قليلا التي جاءت بإسناد واحد ومتن واحد مكررة، ولكنه مع كثرة إرادة الحديث في مواضع متعددة كل ذلك يأتي به على يعني طريقة أخرى غير الطريقة الأولى، ما زيادة في الإسناد أو زيادة في المتن. ولهذا هنا في الحديث ابن عباس هذا يأتي عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، ومن دونه يتغيرون الإسناد، يعني إسناد يعني يصير الأول والثاني والثالث يعني يختلف عن غيره، ولكنه متفق في أعلى الإسناد اللي هو عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان يعني رحمة الله عليه مع تكراره للحديث من أجل الاستدلال به ويعني بيان فقهه وما يستنبط منه لا يخلي من فائدة جديدة إذا عاد الحديث، إما إسنادية وإما متنية، وما كان متفقا في الإسناد والمتن لا يأتي إلا في أمور قليلة جدا قيل إنها تبلغ يعني أكثر من 20. وأنا يعني عندما قرأت فتح الباري يعني في المرة السابقة التي درست فيها صحيح البخاري استخرجت أو حرصت على أنني أدون هذه المواضع التي حصل فيها الاتفاق في الإسناد والمتن، والتي أشار الحافظ بن حجر إلى أنه اتفق إسناده ومتنه وبلغت يعني فوق 20، وقد ذكرتها في نفس الفوائد المنتقاة، ذكرت يعني في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ذكرت هذه المواضع التي تكرر فيها الإسناد والمتن بدون يعني زيادة. قال: باب لا يكف شعرا. لا يكف شعرا، كما قلنا في الأول أنه يعني لا يكف شعر رأسه بل يتركه على هيئته، بحيث يسجد ما يسجد على ما استرسل منه، على ما استرسل منه يعني يسجد عليه، فإنه إذا كفه لا يكون سجود على الشعر، وإنما يكون سجود على الجبهة فقط. ولكن إذا كان لا عليه شعر فإنه لا يزيله إلى الخلف، لا يزيله إلى الخلف، يعني بحيث أنه يعني لا يصيب الأرض شيئا من الشعر، وإنما يتركه حتى يسجد عليه. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. بالنسبة لكف الشعر، هل يستوي في ذلك النهي للرجال والنساء؟ إذ الأصل في النساء أنهن يربطن شعورهن. معلوم أن النساء يعني يجعلن رؤوسهن ضفائر ويتركنه بدون ضفائر، ومعلوم أن يعني كونه ضفائر وأنه يجعلنه ضفائر لا يحصل معه يعني السجود على على على, على شعرهن. يعني يدخل في يعني هذا كف يعتبر؟ لا يعني ليس معنى ذلك أن النساء يتركن الضفائر وأنهن يرسلن في شعرهن عند الصلاة، وإنما إذا كان يعني غير يعني غير معقوص يعني معقوص فإنهن يعني يسجدن عليه، وإن كان معقوص فإنهن معذورات في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. ثم ذكر هذه الترجمة تتعلق بعدم كف الثياب في الصلاة، قال هنا في الصلاة، وذلك أن كون يكفها في الصلاة هذا من العبث، هذا من العبث، فهو لا يفعل ذلك في الصلاة، ولكن لا يفعله قبل الصلاة من أجل الصلاة، لا يفعله في الصلاة قبل الصلاة من أجل الصلاة، وذلك أن الإنسان يعني يترك ثيابه يعني يصلي بها على هيئتها دون أن يفعل شيئا من أجل الصلاة. ونص على قال في الصلاة لأن فيه يعني أن فيه مع أن فيه عبث يعني يتعلق بكونه يعني في الصلاة يعني يكف ثيابه، أن هذا من عبث الذي لا يصلح أن يكون في الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري عن عمر عن طاووس عن ابن عباس. عوف بن أبي جميلة الأعرابي. ما في عوف لا عن أبي عوانة عن عمر عن طاووس. ليحصل من الكفت الآن اللي يلبس ابتلي بسراويل طويلة أو بناطيل وهو يعلم أن الإسبال محرم، فلا يريد أن يدخل في الصلاة بإسبال، فيكفت طرف السروال أو البنطلون من أسفل ليصلي بسروال يعني قصير. قضية الإسبال هذا لا يجوز الإنسان يفعله، وكونه يعني يفعل ذلك في الصلاة أو يفعله يعني إن فعله في الصلاة نفسها فهو عبث، وإن فعله قبل الصلاة فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مسبلا، لأن السلام من الإسبال ما تكون بكونه يكف في الصلاة، وإنما بكونه يقصه يعني إذا كان يعني أنه زايد يقصه حتى لا يبقى فيه شيء يحتاج إلى كت. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح والدعاء في السجود. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم قال: باب الدعاء، باب التسبيح والدعاء في الصلاة في السجود. التسبيح والدعاء في السجود. التسبيح قول سبحان الله أو سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى وبحمده. والدعاء: اللهم اغفر لي، كما جاء في هذا الحديث. والسجود هو موطن الدعاء أو موطن الاكثار من الدعاء، ويسبح فيه، كما أن الركوع موطن التعظيم ويدعو فيه. يعني في الأصل أن الركوع فيه كثرة التعظيم ويجوز فيه الدعاء، والسجود الأصل فيه كثرة الدعاء ويجوز فيه الثناء والتعظيم، يجوز فيه الثناء والتعظيم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري يعني في هذه الترجمة فيه التسبيح والدعاء، وذلك عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. فقوله سبحانك اللهم بحمدك تسبيح، اللهم اغفر لي دعاء، وهو يقول في الركوع وفي السجود، فدل على أن السجود يكثر فيه من الدعاء، وأنه يجوز أن يثنى على الله فيه، وأن الركوع يعظم فيه الرب، ويجوز أن يدعى الله عز وجل فيه، لأن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قالت: يتأول القرآن، يعني معناه يطبق ما جاء في القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما جاء في القرآن. وقد جاء في بعض الروايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني ينفذ القرآن. فقوله سبحانك اللهم بحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره. فإذن قوله يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن، والتأويل يكون بالفعل ويكون بالقول. التأويل هو التأويل بالقول هو التفسير، تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا كما يقول ابن كثير يعني تفسير. جرير، ها، ابن جرير، ابن جرير تأويل قول الله عز وجل يعني تفسير قول الله عز وجل، يعني تفسير بالقول. وأما التفسير بالفعل أو التأويل بالفعل فإنه يبينه هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار، فكان ينفذ هذا الأمر ويمتثل هذا الأمر، فيقول سبحانك اللهم بحمدك تنفيذا لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك، أمر بالتسبيح، ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، أمر بالاستغفار. ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني ينفذه ويطبقه، يطبق ما جاء في القرآن. ولهذا جاء عن عائشة في حديث آخر لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان خلقه في القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، يعني يطبق ويحقق الذي جاء في القرآن والذي أمر به في القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث فيه يعني فيه ما ترجمه في البخاري، وهو التسبيح والدعاء. التسبيح في سبح الحمد ربك، والدعاء في قوله اللهم اغفر لي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في السجود أدعية، وجاء يعني فيه ذكر يعني ثناء. ومن ذلك كون قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في رفع سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ثناء، فيأتي به في الركوع ويأتي به في السجود، يقول في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا جاء أنه يقول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، ويعني وذا أيضا جاء ذكر التحميد سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب الأعلى وبحمده، يعني يأتي يعني ذكر التحميد. البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي التسبيح والدعاء في السجود، ولم يذكر غير هذا الحديث لأنه هو الذي جاء على شرطه، وفيه ذكر السجود وذكر الدعاء، ذكر التسبيح وذكر الاستغفار. التسبيح ثناء والاستغفار دعاء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري حقيق بأن يستجاب لكم. والذي جاء في صحيح مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، وهو تعظيم وثناء لله عز وجل، وليس بدعاء، وليس دعاء، ولكنه يؤتى به بالسجود كما يؤتى به في الركوع. وكذلك جاء في بعض الأحاديث التي فيها سبحان رب العظيم وبحمده يقولها ثلاثا، سبحان رب الأعلى وبحمده يقولها ثلاثا، يعني وهذا يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن البخاري أورد ما كان على شرطه وهو هذا الحديث الذي فيه أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، عن يحيى، يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن منصور ابن المعتمر، عن مسلم هو أبو الضحى ابن صبيح، عن نعم. مسروق نعم. عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب المكثي بين السجدتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يقاس على كفت الشعر وكفت الثياب رفع أطراف الشماغ على الكتفين؟ هل يدخل في كفت الثياب؟ نعم، إذا كان يعني يفعل من أجل الصلاة وأنا يفعله في الصلاة، أما إذا كان هذا عادة الإنسان يعني هذا شأنه في الصلاة وفي غير الصلاة أنه يعني يكون على أدائه ما في بأس، أما كونه يفعله من أجل الصلاة فيدخل. الآن من الرجال من يطيل شعره ويستخدم بعض السيور لربط الشعر خلف ظهر خلف رأسه، فهو قد كفت شعره من قبل الصلاة، فإذا جاء للصلاة الآن إذا كان الشعر يعني طويلا جدا يعني بحيث يعني مثل النساء، لو أن النساء شعرهن أرسلنها على وجوههن غطينا وجوههن بالشعر، وكذلك إذا كان الشعر يعني طويل ليس من ذلك أنه يتركه حتى يغطي به وجهه، وإنما يكتب مثل ما يحصل بالنسبة للنساء، تجعلنا ضفائر، يجعلنه ضفائر، لكن إذا كان أنها يعني على يعني لم يطول وإنما كان يعني يصل إلى الجبهة شيء منه فإنه لا يرفع، هذا هو الذي لا يرفعه الإنسان، إذا كان يصل إلى الجبهة شيء منه لا يرفعه بحيث يعني يجعله يذهب إلى وراء ولا يسجد على شيء منه، بل يسجد على شيء منه. وش السؤال؟ والآن من الظواهر الموجودة عند الشباب إطالة الشعر، أيوة. وإذا أطال الشعر يعني يربطه بسير خلف رأسه، لأنه ما يريد أن ينزل على كتفه، يضمه وراه ومربطه بسير. والله إذا كان يعني مثل شعور اللساء طويل جدا فهذا لا يترك يعني يغطي وجه الإنسان لا رجل ولا امرأة، ولكن إذا كان أنها يعني شيء يعني يصل الجبهة أو يكون على الجبهة ولا يتجاوز الجبهة فإنه يتركه. يقول: ما الحكمة من النهي من كفت الشعر وضمه مع أن كفت الشعر قد يكون أحسن منظرا ومظهرا من نثره؟ ومن ناحية السجود، من ناحية السجود يكون الإنسان يسجد على على على على جبهته وعلى ما اتصل بها من رأسه، بحيث يعني يسجد على هذه الأعضاء على هذه الأشياء، يعني فيكون المقصود أنه يسجد عليه كما يسجد على الجبهة. يقول: بارك الله فيكم، الكثير من المصلين لا يلتزم بهذا الحديث النهي عن مسابقة الإمام، وبعضهم يسبق الإمام في السجود، فما حكم صلاته حينئذ؟ مسابقة الإمام إذا سبق الإمام واستمر على سبقه بحيث لحقه الإمام، أما إذا أخطأ أو نسي وسجد ثم تنبه ورجع ولحق الإمام هذا ليس عليه شيء. أما من يسابق الإمام ويسجد قبل سجوده فأي اتمام حصل من هذا؟ ثم أيضا كما قال بعض أهل العلم، يعني الإنسان الذي يسابق الإمام لن يخرج قبل أن يسلم الإمام، سيبقى معه حتى يسلم، وهو يسجد يخلص يروح يترك الإمام ويصلي، وإنما سيبقى، وإنما هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، وإلا فإنه لن يستفيد من المسابقة إلا أن يضر بنفسه وبصلاته، أن يضر بصلاته بأن يعني تبطل ولا تصح، ولن يستفيد من هذه المسابقة شيئا، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا إذا سلم الإمام، لن يخرج من الصلاة إلا إذا سلم الإمام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.